فعل هذا الفعل البائع هو الذي قام بتصريتها. فالمشتري عند الجمهور بالخيار، المشتري عند الجمهور بالخيار، إما ماذا؟ أن يمسكها، إما أن يمسكها أن يبقي الشاة عنده، وإما أن يردها للبائع ويرد معها ماذا؟ صاعا من تمر أو صاعا على الصحيح من قوت البلد أو صاعا من قوت البلد. يعني ما معنى ذلك؟ هذا الحديث داخل فيما يعرف بخيار العيب. هذا الحديث على وجه عام داخل فيما يعرف بخيار العيب، لأن الآن هذه اشترى الشاة على أنها حلوب، ثم بان له ماذا؟ أنها ليست بحلوب، مثل من اشترى السلعة على أنها سليمة، ثم بعد ذلك بان له أن فيها عيب. ومر معنا أن في خيار العيب المشتري مخير، إما بإبقاء السلعة وإما برد السلعة. نتكلم الآن على خيار العيب، نترك التصرية لأنها مستثنات، وإما برد السلعة وإما بقبض السلعة وإما بقبض السلعة مع ماذا؟ مع الأرش. ما هو الأرش؟ كلمة الأرش عند الفقهاء معناها قيمة الشيء ما بين كونه صحيح وكونه ماذا؟ معيب. الآن هذه السيارة صحيحة، أي ليس فيها عيب، قيمتها مثلا 50,000، بهذا العيب قيمتها ماذا؟ ستنزل، ستصبح ماذا؟ 40,000. فالمشتري هو مخير، إما أن يرد السيارة وإما ماذا؟ أن يمسك السيارة، وإما أن يطالب ماذا؟ بالأرش، يعني 10,000. هنا يعني يبقي السيارة ويطالب البائع بالأرش. ما هو الأرش؟ قيمة الشيء بين كونه صحيح أو سليم وكونه ماذا؟ معيب. هذا يعرف عند الفقهاء بالأرش، بالشين، بالأرش. لكن حديث التصرية فيه استثناء، لأن الآن المشتري سيردها إذا شاء مع ماذا؟ مع صاع. المشتري الآن سيردها مع ماذا؟ مع صاع، إما من تمر أو من طعام على الصحيح. لكن على الصحيح كما في لفظة مسلم في الحديث الذي بعد هذا الحديث أن مدة الخيار عنده ماذا؟ محدودة بثلاثة أيام، لأنه في خلال هذه المدة لابد أن تظهر الشاة، هل هي مصرات أو ليست ماذا؟ بمصرات. هذه هي صورة ماذا؟ هذا الحديث الذي يعرف عند العلماء بحديث التصرية، أي حديث أبي هريرة. الأحناف لم يعملوا بهذا الحديث، الأحناف خلافا للجمهور لم يعملوا بهذا الحديث، وسنبين لماذا الأحناف لم يعملوا به. الآن نأتي إلى الحديث. قال المصنف، الآن الصورة وضحت، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح في اسمه واسم أبيه، وفاته سنة 59 بالمدينة على الصحيح، أي توفي بعد عائشة رضي الله عنها وأرضاها بكم؟ بسنتين على الصحيح، لأنه هو الذي صلى على عائشة، أي صلى إماما بالناس، صلى على جنازة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح، وأخرجه البخاري وكذلك أخرجه مسلم. وهذا الحديث كما قلنا يعرف عند العلماء اختصارا بحديث التصرية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع. ومسألة ترقي الركبان مرت معنا في الباب السابق، وقلنا عند حديث عبد الله بن عباس كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. وفصلنا قلنا الحنابلة ورواية عند مالك والبخاري جزم به البخاري أن البيع ماذا؟ مردود، لأن الحنابلة عندهم على الأصل النهي يقتضي الفساد. أما الجمهور عندهم ماذا؟ البيع صحيح والبائع بالخيار، لأن تلقي الركبان هو تلقي ماذا؟ البائع، وليس بتلقي المشتري، فهو تلقي للبائع. فالجمهور عندهم ماذا؟ البيع صحيح، ولكن ماذا؟ البائع بالخيار، إن شاء رد وإن شاء أمسك. لماذا نهينا عن ذلك؟ للعلة التي مرت معنا والتي هي أصل حديث أبي هريرة الذي مر معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال: ولا يبع، والنهي كلها الآن لا تلقوا، لا الناهية، ولا يبع كذلك الناهية، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك فصلنا في المسألة وقلنا كذلك الحنابلة ماذا قالوا؟ بأن البيع مردود، أي لو حصل. والجمهور قالوا أن البيع صحيح، هذا مرة معنا. ثم الآن الشاهد قال: ولا تصر الإبل والغنم، ويلحق كما قلنا بذلك البقر. لم يذكر في هذا الحديث البقر، لأنه كما مر معنا ليس من عاداتهم ماذا؟ تربية البقر، ليس من عادة أهل البادية ماذا؟ تربية ماذا؟ البقر، لأن البقرة تتربى ماذا؟ في الغالب في الأرياف والسهول، بخلاف ماذا؟ الإبل والبقر. لكن البقر لها نفس الحكم. قال: ولا تصر الإبل. التصرية في اللغة معناها الجمع، التصرية في اللغة ماذا؟ معناها الجمع. أما حدها الاصطلاحي جمع اللبن في الضرع، جمع اللبن في الضرع حتى يجتمع. أما حدها الاصطلاحي جمع اللبن في الضرع حتى يجتمع، ما معنى ذلك؟ يترك الناقة أو يترك الشاة أو البقرة فترة ماذا؟ لا يقوم بحلبها حتى ماذا؟ يجتمع اللبن. فبعد مثلا بعد فترة ستظهر ماذا؟ أنها حلوب. هذا معنى التصرية. الآن النهي يقتضي التحريم، النهي لوجود الغش، لوجود الغش. قال: فمن ابتاعها، المراد هنا فمن ابتاعها أي فمن اشتراها، فمن ابتاعها أي من اشتراها، من اشترى هذه الشاة المصرات، بعد ذلك فهو بخير النظرين. ما معنى ذلك؟ فهو بين رأيين. وهذا الحديث دليل عند الجمهور ورد على الحنابلة في مسألة أن النهي لا يقتضي ماذا؟ دائما الفساد، لأنه هنا ماذا؟ صحح البيع وجعل الخيار للمشتري. هذا الحديث دليل على أن النهي دائما لا يقتضي الفساد. قلنا الصحيح أن النهي يقتضي الفساد إذا رجع إلى ذات المنهي أو إلى شرط يتعلق ماذا؟ بالمنهي. أما هنا فالنهي ليس راجع لذات العقد، وإنما راجع لسبب خارج عن العقد. قال فهو بخير النظرين، أي ما معنى ذلك بخير الرأيين، بعد أن يحلبها، لأن الآن متى يكتشف ذلك؟ بعد الحلب. متى يكتشف ذلك؟ بعد الحلب. والصحيح إما بعد الحلب أو حتى بعد العلم، لأن العبرة بماذا؟ ليس بالحلب، وإنما العبرة بماذا؟ بالعلم. والعلم قد يتحقق بالحلب وقد يتحقق بالإخبار. العلم قد يتحقق بالحلب، لأن الحلب طريق للعلم. الحلب الآن طريق للعلم أن هذه الشاة مسرات، لكن قد يتحقق العلم بغير الحلب، بالإخبار، يخبر ماذا؟ أنها مسرات. فالعبرة بماذا؟ ليست بالحلب كما قال العلماء، وإنما العبرة بأن هذه الشاة مسرات. قال فإن رضيها أمسكها. وقلنا هنا في هذا الحديث لم يحدد المدة، وفي الرواية الأخرى وهي عند مسلم حدد المدة بكم؟ بثلاثة أيام. يعني بعد ثلاثة أيام لا ترد بهذا العيب، بعد ثلاثة أيام لا ترد. قال فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها أي لم يرضها ردها، أي ردها لصاحبها للبائع، وصاعا من تمر. وفي الرواية الأخرى ماذا؟ أو طعام. يعني ما معنى ذلك؟ الآن كما قلنا قبل قليل، إذا لم يرضها يردها مع ماذا؟ صاع من تمر. والصاع كما ذكرنا من قبل تقديره حوالي ماذا؟ 3 كيلو إلا ربع تقريبا، 3 كيلو غرام إلا ربع، هذا تقدير الصاع، لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. الجمهور على العمل بحديث التصرية، الجمهور على العمل بحديث التصرية. خالف من؟ خالف الأحناف. الجمهور على ماذا؟ على العمل بحديث التصرية. خالف من؟ الأحناف. لماذا؟ الأحناف قالوا أن هذا الحديث معارض للقياس، وهذا الحديث ظاهره معارض لحديث آخر، ألا وهو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ما هو الخراج بالضمان؟ ما معنى ذلك؟ الأحناف قالوا يردها إن شاء ماذا؟ إن شاء عدم إمساكها يقوم بردها، لكن لا يرد معها صاع. الخلاف بين الأحناف والجمهور في ماذا؟ في الصاع. الأحناف قالوا ماذا؟ إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، على الأصل إذا كانت السلعة معيبة، ولا يرد معها ماذا؟ الصاع. لماذا؟ قالوا قياسا هذا الحليب هو في عوض ماذا؟ العلف، لأنه في المدة التي كانت معه كان يقوم ماذا؟ بإطعامها، كان يقوم ماذا؟ بإطعامها. واستدلوا بماذا؟ بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، وظاهر حديث عائشة يعارض حديث التصرية. الآن لو جئنا حتى نفهم، لو جئنا لحديث عائشة، وهذا كما قلنا من قبل حديث عائشة نص نبوي وقاعدة قاعدة فقهية، وهو نص نبوي. حديث عائشة عند الترمذي وصححه الألباني أن رجلا اشترى ماذا؟ عبدا، فاستغله ثم وجد عيبا فرده إلى صاحبه، فقال صاحبه جاء صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قد استغل غلامي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لو حصل للغلام تلف من كان سيضمن؟ المشتري. فما دام أنه حفظه فما استغله منه هو عوض ماذا؟ الحفظ. لأن القاعدة كذلك تقول ماذا؟ الغرم أو الغنم بالغرم. القاعدة الأخرى تقول ماذا؟ الغنم بالغرم. الآن فظاهرهما ماذا؟ التعارض. فقالوا ماذا؟ يردها لكن لا يرد معها شيء. وإذا وقع الخلاف بعضهم قال حديث الخراج بالضمان ناسخ لحديث التصرية، وبعضهم قال حديث التصرية ناسخ لحديث الخراج بالضمان. لأن لو عملنا بحديث الخراج بالضمان لا يرد ماذا؟ لا يرد صاعا، يردها فقط دون الصاع. لماذا؟ الأحناف كما قلنا قالوا هنا أن اللبن عوض ماذا؟ الضمان، عوض الطعام الذي كان يقدمه للشاة. لكن الصحيح وهو مذهب الجمهور أن القياس الذي ذكره الأحناف فاسد لأنه مصادم للنص. فيقال هنا أن حديث الباب حديث التصرية مستثنى من حديث ماذا؟ الخراج بالضمان. لأننا لا نستطيع أن نقول بالنسخ إلا إذا عرفنا التاريخ، إلا إذا عرفنا المقدم من المؤخر، وهذا الذي يشترط ماذا في النسخ. فيقال يعمل بحديث الخراج بالضمان ويعمل ماذا؟ بحديث التصرية. والقاعدة الجمع أولى من الترجيح، والإعمال أولى بالإهمال. ولذا كما قلنا مذهب الجمهور على العمل بحديث التصرية، أما الأحناف فقالوا له أن يردها لكن لا يرد معها ماذا؟ صاعا. واضح؟ قال ثم قال حدثنا موسى ابن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد، وقلنا موسى ابن إسماعيل عن حماد هو مباشرة ابن سلمة، حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهشام بن عروة بن الزبير الأسدي وحبيب بن الشهيد البصري. أيوب ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهشام ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وحبيب ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا اللفظ عند مسلم، قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام. يعني هذه الرواية الأولى مطلقة فهو بالخيار، أما الرواية هذه المشتري له مدة محدودة ألا وهي ماذا؟ 3 أيام. لماذا؟ قالوا لأن هذه المدة في الغالب تسمح للمشتري بمعرفة هل هي مصرات أو ليست بمصرات. هذه المدة أي مدة 3 أيام تسمح للمشتري في الغالب في معرفة هل هذه الشاة مصرات أو ليست بمصرات. ولفظة 3 أيام كما قلنا عند الإمام مسلم. إن شاء ردها وصاعا من طعام. في الرواية الأخرى قال ماذا؟ تمر. فالصحيح تمر، في بعض الرواية والتمر أكثر. فلذا جمعا بين النصوص قالوا لو تراضيا على غير التمر جائز، يعطيه من قوت البلد. قال لا سمراء. المراد بالسمراء الحنطة الشامية، المراد بالسمراء الحنطة الشامية. أي ما معنى ذلك؟ كأنه قال لا يلزم أن يعطيه ماذا؟ الحنطة. له ذلك لكن لا يلزم، لماذا؟ لأنها أغلى من التمر وأغلى من البر الحجازي. ما معنى ذلك؟ قوله لا سمراء، قالوا معنى ذلك لا يلزمه ماذا أن يعطيه بدل التمر ماذا أو بدل البر الحجازي الحنطة الشامية، لأن الحنطة الشامية أغلى من البر وأغلى كذلك من التمر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مخلد التميمي النيسابوري الحافظ لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأخرج له أبو داود فقط. الحافظ لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وأخرج له المصنف فقط. قال حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم التميمي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن زياد بن سعد الخراساني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو مولى وهو قال أن ثابتا مولى وهو ثابت بن سعد أو عفوا هو زياد هو زياد بن سعد الخراساني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد وهو ثقة حديث عند البخاري ومسلم وعند أبي داود والنسائي، ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد القرشي مولاهم ثقة حديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فهنا ذكر متابعا آخر لأبي هريرة فرواه جماعا أبي هريرة، وحديث أبي هريرة كما قلنا أصل متفق عليه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا، وقلنا التصرية جمع اللبن في الضرع، احتلبها فإن رضيها أمسكها، لأن التصرية هذا الفعل عيب حتى يظهر ماذا الشاة أنها حلوب، قال وإن سخطها أي لم يرضها ففي حلبتها صاع من تمر. يعني ما معنى ذلك؟ لو لم يحلبها وردها لا يرد معها تمر، معنى ذلك لو لم يحلبها الآن اشتراها وعلم أنها مصرات يردها أو يمسكها ولا يرد معها ماذا تمر، لأنه قال ففي حلبتها. قال ثم قال حدثنا أبو كامل وهو فضيل بن حسين الجحدري البصري، فضيل بن حسين الجحدري البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا صدقة بن سعيد الكوفي مقبول حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، مقبول حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، عن جميع بن عمير التيمي صدوق حديث عند أصحاب السنن وهو كوفي، صدوق حديث عند أصحاب السنن، قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74 هذا الحديث عند ابن ماجه كذلك في سننه، هذا الحديث عند الإمام ابن ماجه في سننه، وهذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني لأن فيه زيادة، ولأن صدقة فرد لأنه قال فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحة، يعني قال مثل أو مثلين، والصحيح أن النص الذي جاء صاع فقط دون تحديد ماذا، لا يستطيع أن يقدر الطعام باللبن. قال من ابتاع محفلة، محفلة من التحفيل، ومعنى التحفيل في اللغة التجميع أي كذلك بمعنى التصرية، قوله محفلة قوله هنا من ابتاع أي من اشترى، من اشترى محفلة أي من اشترى كما قلنا شاة محفلة، التحفيل في اللغة التجميع أي كذلك بمعنى التصرية أي تجميع اللبن في الضرع. هو جاء بنحوه كلمة محفلة جاءت بنحوها من كلام ابن مسعود عند البخاري في صحيحه، فأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود من قوله قال من اشترى شاة محفلة، من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. يقول ابن مسعود من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. وهذا في إشارة إلى أن حديث التصرية لم يتفرد به أبو هريرة. قال محفلة من التحفيل والتجميع بمعنى التصرية، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا، لا يستطيع تقدير القمح باللبن، الصحيح فقط يرد ماذا، صاعا من تمر أو صاعا من قوت البلد. نعم. باب في النهي عن الحكرة. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد فإنك تحتكر، قال ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة، قال ما فيه عيش الناس. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرة. وسمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان ماذا حكم الاحتكار، والمراد بالاحتكار احتكار السلع، المراد بالاحتكار أي احتكار السلع. ومن معاني كلمة الاحتكار في اللغة الحبس، من معاني كلمة اللغة أو من معاني كلمة الاحتكار في اللغة الحبس. يعني ما معنى ذلك؟ معنى عام يشتري طعام ثم يحتفظ به، أي يشتري طعام معين ثم يحتفظ به عنده، وبعد أن يقل هذا الطعام في السوق يخرج الطعام الذي عنده ليبيعه بثمن مرتفع. هذا هو الغالب الذي يفعله من يحتكر، من يحتكر، لأن كما قلنا في اللغة من معاني كلمة الاحتكار الحبس، من معانيها ماذا التخصيص. نلاحظ هو لا شك أن الأصل في الاحتكار أنه ماذا محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكروا إلا خاطئ، وفي رواية مسلم قال من احتكر فهو خاطئ. ومراده وقوله صلى الله عليه وسلم خاطئ أي عاصم، معنى خاطئ أي مذنب عاصي آثم، معنى ذلك أي عاصي آثم، هذا معنى قوله من احتكر فهو خاطئ. لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في ماذا، في تحديد نوع الطعام أو النوع الذي فيه الاحتكار محرم. ولذا نلاحظ ماذا نقل عن سعيد بن المسيب أنه ماذا كان يحتكر، نقل عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر. ولذا وقع الخلاف بين الفقهاء في ماذا، هل الاحتكار محرم على إطلاقه، يعني في أي أنواع الطعام أو الألبسة، أو أنه خاص بشيء معين. لأن الاحتكار قد يكون في طعام آدم، قد يكون في طعام ماذا بهيمة، قد يكون الاحتكار حتى ماذا في الملابس. أي الاحتكار ليس خاصا بالقوت فقط. فوقع الخلاف بين الفقهاء في حكم الاحتكار، أو عفوا في نوع الاحتكار الذي هو محرم. من الأصل في الاحتكار محرم، لكن ما هو الاحتكار المحرم؟ المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الاحتكار محرم في كل شيء. القول الأول أن الاحتكار محرم في كل شيء، سواء كان المحتكر قوتا أو كان ماذا لباسا أو غير ذلك، محرم في كل شيء. وهذا هو المشهور عند المالكية، هذا هو المشهور عند المالكية، وقول سفيان الثوري، وقول الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وابن حزم والصنعاني والشوكاني، أن الاحتكار ماذا مطلقا محرم. الآن أنا أتكلم عن العلة، علة التحريم واضحة لأنها فيها ظلم، فيها ظلم للناس، لكن نتكلم عن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في نوع ماذا، في الشيء الذي يحرم احتكاره. فالقول الأول قالوا مطلق الاحتكار محرم. بما استدلوا بالعموم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. قال: من احتكر فهو خاطئ. القول الثاني هو قول الأحناف والشافعية، أن الاحتكار المحرم هو في الطعام فقط، سواء كان هذا الطعام طعام آدمي أو طعام ماذا بهيمة. أن القول الثاني أن الاحتكار المحرم في الطعام، سواء كان الطعام طعام آدمي أو كان طعام ماذا طعام بهيمة. لأن الاحتكار قد يكون في العلف، الاحتكار قد يكون في العلف. هذا قول من الأحناف والشافعية. استدلوا بلفظة من حديث أبي أمامة عند الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. قال: نهى رسول الله، جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم من حديث أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله، أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. القول الثالث أن الاحتكار المحرم هو في ماذا؟ في طعام الآدمي، كما قال من؟ الإمام أحمد. شوف، حتى أبو داود قال: وسألت أحمد ما الحكرة، فقال: ما فيه عيش الناس. والذي فيه عيش الناس طعام الآدمي. فمذهب الإمام أحمد أن الاحتكار خاص في قوت الآدمي دون غيره، وهذا مذهب الإمام أحمد، ومذهب كذلك من؟ لا، مذهب من؟ سعيد بن المسيب. مالك قلنا مطلقا، مالك صاحب القول الأول. هذا مذهب الإمام أحمد، ومذهب من؟ سعيد، كما نقله هنا المصنف، لأن سعيدا رحمه الله كان ماذا؟ يحتكر. حتى الخطابي يقول رحمه الله تعالى في معالم السنن: هذا يدل على أن المحظور منه، أي من الاحتكار، نوع دون نوع. ولا يجوز لسعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه كفاحا. يعني الآن سعيد هو الذي روى من؟ النهي عن الاحتكار، وكان ماذا؟ يحتكر. وسعيد قيل ماذا؟ حتى قيل أنه هو أفضل تابعين، الإمام سعيد المسيب قيل هو أفضل التابعين. فالخطابي يقول فعل سعيد يدل على ماذا؟ على أن الاحتكار جائز في نوع دون نوع. فمذهب الإمام أحمد أن الاحتكار المنهي عنه هو خاص بماذا؟ بطعام الآدمي، بطعام الآدمي. واستدل حتى بلفظة حديث أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. بخلاف الآن الشافعية والأحناف فهموا العموم، طعام سواء آدمي أو حيوان أو حيوان. قال حدثنا قال باب في النهي عن الحكرة، وهي حبس الطعام كما قلنا طلبا لغلائه. الآن يشتري مثلا الطعام يحبسه عنده، لما ينتهي الطعام من السوق يخرج الطعام من المخزن الذي عنده ليبيعه ماذا؟ بثمن مرتفع، ليبيعه بثمن مرتفع. الآن ما الحكمة في النهي عن الاحتكار؟ قال العلماء الحكمة من ذلك دفع الضرر عن الناس. ما الحكمة في النهي عن الاحتكار؟ قال العلماء الحكمة من ذلك دفع الضرر عن الناس، لأن الأسعار ماذا؟ سترتفع. قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال أخبرنا خالد وهو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن يحيى المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن عطاء المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن المسيب الإمام المخزومي المشهور ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب أي صحابي جليل، عن معمر بن معمر صحابي رضي الله عنه وارضاه من المقلين يعني أحاديثه قليلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، حديث معمر بن أبي معمر رضي الله عنه وارضاه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال لا يحتكر إلا خاطئ. في رواية عند مسلم كما قلنا من احتكر فهو خاطئ أي مذنب عاصي آثم. هذا الحديث ظاهره حجة عند المالكية، لأن المالكية قالوا مطلق الاحتكار محرم حتى في الألبسة حتى في طعام الآدمي. فقلت لسعيد، من الذي قال لسعيد؟ محمد بن عمرو، فإنك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر. من معمر؟ الصحابي. فيه إشارة كما قلنا قبل قليل أن المراد بالاحتكار القوت، لأن الآن الصحابي هو أعلم بما يروي، صحابي الحديث هو أعلم بما يروي. قال أبو داود أي المصنف وسألت أحمد ما الحكرة أي ما معنى الاحتكار، قال ما فيه عيش الناس. الإمام أحمد كما قلنا قبل قليل يرى أن الاحتكار المنهي عنه في قوت الناس. قال أبو داود قال الأوزاعي أي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق، يعني فسر المحتكر بتفسير آخر كأنه يقول من يعترض السوق أي من يمسك ماذا يأخذ السلعة ثم ماذا يمسك بزمام السوق، أن السلعة أصبحت فقط عند فلان فهو يتمسك ماذا بالثمن. والغالب الذي يحتكر الغرض منه ماذا؟ الرفع، رفع الثمن. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض البصري ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، قال حدثنا أبي أي يحيى بن فياض البصري لين حديث عند أبي داود حاء أي تحويل وانتقال من سند إلى آخر، وحدثنا ابن المثنى أي محمد بن المثنى العنزي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، قال حدثنا يحيى بن الفياض هو البصري، قال حدثنا همام بن يحيى البصري ثقة ربما وهم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال ليس في التمر حكرة، يقول ليس في التمر ماذا؟ حكرة. هذا قول. قال ابن المثنى قال عن الحسن، فقلنا له لا تقل عن الحسن، يعني ما معنى ذلك؟ قتادة ابن المثنى جعله قتادة عن الحسن، فقيل له ليس هذا عن الحسن وإنما هو من قول قتادة. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل، معنى باطل ضعيف، لأن أصلا التمر من القوت، التمر ماذا؟ من القوت. قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى، أي ما معنى النوى؟ نواة التمر، بذرة التمر وبذرة العنب، النوى تطلق على نواة التمر ونواة العنب. قال والخبطة، والمراد بالخبط الورق الساقط، الورق الساقط، والغالب أن هذا الورق الساقط تعلف به البهائم، المراد بالخبط الورق الساقط، يجمع وتعلف، يجعل ماذا؟ طعاما للبهيمة. قال والبزر أي الحب، يعني كأنه يبين أن الذي كان يحتكره سعيد ليس من القوت. قال وسمعت أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يقول سألت سفيان، أي سفيان بن سعيد الثوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن كبس القت. المراد قيل بالقت هو نوع من أنواع النبات، القت هو نوع من أنواع النبات، يجز بالمنجل من أجل ماذا؟ أن يجعل كذلك علفا للدواب. قيل المراد بالكبس، معروف الكبس، أي كبس الشيء معروف، فكان القت المراد بذلك أنه هذا النبات يجمعه ويكبسه ويحتكره ثم يبيعه ماذا؟ علفا للدواب. فقال كانوا يكرهون الحكرة. وسألت الآن من الذي يقول وسألت أحمد، أحمد بن يونس هو الذي يروي عن أبي بكر بن عياش، قال وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه، أي معنى ذلك أنه يجوز. لذا كما قلنا قبل قليل أقرب الأقوال قالوا قول من؟ الحنابلة، أن الاحتكار المنهي عنه هو الذي في قوت الناس، أي في عيش الناس. نعم. باب في كسر الدراهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد ابن فضاء يحدث عن أبي عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم. المراد هنا بالدراهم أي دراهم الفضة. ما معنى ذلك؟ قالوا معنى ذلك المقصود بذلك أي أن كانوا يقومون أحيانا ماذا؟ درهم الفضة يقومون بكسره، وهذا يؤدي في الغالب إذا كسر فبالتالي لا يستفاد منه، إذا كسر هو في ذلك تضيع للمال، أي تبذير وتضيع للمال. وإحنا مر معنا من قبل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن للمسلمين سكة خاصة. ما معنى سكة؟ عملة. لم تكن للمسلمين عملة خاصة، فتارة يتعاملون ماذا؟ بعملة الروم، وتارة بعملة غيرهم الفرس. أول من ضرب سكة للمسلمين عبد الملك بن مروان، أول من ضرب سكة للمسلمين، أي ضرب لهم ماذا؟ دينار، أصبح ماذا؟ خاصا بهم. عبد الملك، بوادر هذا الفعل كان حتى في زمن ماذا؟ معاوية بدأ، لكن استقام في زمن من؟ عبد الملك بن مروان، سنة 74 للهجرة، سنة 74 للهجرة ضرب سكة أي دينار، أصبح هذا الدينار خاص بالمسلمين. لو لاحظنا سنة 74 بدأ الأمر يستتب للدولة الأموية، ماذا؟ الأموية، فتفرغوا لأشياء كثيرة، منها تعريب الدواوين، ومنها كذلك ضرب عملة أي سكة. لأن الآن في سنة 73 أصبحت أرض الحجاز تابعة لدولة ماذا؟ بني أمية، وتفرغ المهلب قبل ذلك وبعدها لقتال ماذا؟ الخوارج، لأن ابن الزبير رضي الله عنه مر معنا أنه قتل سنة 73، وقبلها أخذوا ماذا من مصعب بن الزبير؟ أخذوا منه ماذا؟ العراق. ففي سنة 74 ضرب ماذا؟ الدينار الأموي. فعبد الملك بن مروان يذكر في ترجمته أنه هو أول من ضرب سكة للمسلمين، أي عملة خاصة بالمسلمين بدل عملة الروم ولا الفرس. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أي الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ثقة، ما نحتاج نقول ثقة، إمام مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معتمر بن سليمان البصري، ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال سمعت محمد بن فضائل بن خالد البصري، ضعيف، حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، ضعيف، حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، يحدث عن أبيه أي عن فضاء بن خالد البصري، فضاء بن خالد البصري مجهول، حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن علقمة بن عبد الله بن سنان المزني البصري، علقمة بن عبد الله بن سنان المزني البصري، ثقة، حديثه عند أصحاب السنن، عن أبيه أي عن عبد الله بن سنان المزني البصري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي، هذا الحديث بنحوه عند ابن ماجه في سننه، والإسناد ماذا؟ ضعيف. ففيه محمد بن فضاء ضعيف ووالده مجهول، لذا ضعفه الشيخ الألباني. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين، أي الدرهم والدينار المضروب، لكن المعنى صحيح لأن في هذا تضييع المال. حتى الآن الأوراق ينهى عن قطع ماذا؟ العملة، لأن في ذلك ماذا؟ تضييع للمال. قال الجائزة بينهم، ما معنى الجائزة؟ التي كانوا يتعاملون بينهم، يتعاملون بها بينهم، هذا معنى قوله الجائزة، إلا من بأس، يعني ماذا؟ إلا من بأس، مثلا قد تكون هذه العملة أصابها نوع من التلف، فهنا يجوز ماذا؟ يجوز تكسيرها، وجعلها ماذا؟ قلادة الأول. الآن الدينار ذهب والدرهم فضة، فقد يستعملان للزينة عند النساء، فبالتالي يجوز ذلك، يجوز ذلك، إلا إذا كان هناك حاجة أو بأس فذلك ماذا؟ جائز. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.